بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي باب القناعة والعفاف وذم السؤال، أورد المصنف رحمه الله حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا كاره وأنا له كاره، فيبارك له فيما أعطيته. رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا في المسألة، لا تلحفوا، هذا التركيب يدل على العموم، الفعل المضارع المسبوق بالنهي لا تلحفوا، فهو نهي عام عن الإلحاف، والإلحاف معناه الإلحاح، وقيل له إلحاف كأنه من اللحاف الذي يشتمل عليه الإنسان، بحيث إنه يغطيه بجميع أبعاضه، فهذا الذي يلحف في المسألة يسأل بوجوه مختلفة من أجل أن يستخرج ما في أيدي الناس. لا تلحفوا في المسألة، ثم قال: فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره، فيبارك له فيما أعطيته. وهذا واضح في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخذ منه بعض أهل العلم أن ذلك يشمل أيضا كل ما يستخرج به الإنسان ما في أيدي الناس، ويتحصل على أشياء بطرق لا تحق له. فهذا الإنسان الذي يلحف، كذلك الإنسان الذي لربما يزور بعض الأوراق أو يأتي يغير اسمه وينتسب إلى غير أبيه من أجل أن يحصل منحة أو يحصل مالا يعطى له في كل شهر، إذا انتسب إلى هذا الإنسان لأن ذلك يعطى له أو لأولاده أو لزوجته من هذا العطاء، فكل ذلك لا يبارك للإنسان فيه. الذي يحتال بطرق ووسائل مختلفة من أجل أن يحصل قطعة أرض، مثل هذا لربما يأتي بأشياء أو شهادات غير حقيقية أو مزورة أو نحو ذلك، بأنه فقير أو محتاج أو نحو ذلك، هو داخل فيه. كذلك الذي يسأل الناس ويذكر لهم أشياء غير حقيقية وأنه لا يستحق هذا أصلا، نعم، لا يبارك له فيما أخذه قل أو كثر. وكما ذكرنا مرارا بأن ليست العبرة فيما يصل إلى يد الإنسان، العبرة في البركة، فقد يصل للإنسان الملايين ولكنها تطير من بين يديه ولا ينتفع بها، وقد ينتفع ببضع مئات أو بضعة ألوف انتفاعا كبيرا، فالمعول على البركة. ثم ذكر الحديث الآخر، حديث أبي عبد الرحمن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8، وأبو عبد الرحمن عوف بن مالك قيل في كنيته بأنه أبو محمد، وقيل أبو عبد الله، وقيل أبو حاتم، وهو من غطفان، وقد شهد فتح مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، يعني على سبيل الشك، فقال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وكنا حديثي عهد ببيعة، يعني بايعنا قبل وقت ليس بالطويل. فقلنا قد بايعناك يا رسول الله، ثم قال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول فبسطنا أيدينا وقلنا قد بايعناك يا رسول الله فعلام نبايعك؟ قال أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وتطيعوا الله، وأسر كلمة خفية ولا تسأل الناس شيئا. لا تسأل، لاحظ في البيعة، لكن ذلك لم يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم على كل أصحابه وإنما على بعضهم، وشيئا نكر في سياق النهي لا تسأل الناس شيئا فيعم سائر الأشياء. فلا يبقى الإنسان عالة على الآخرين، لأن الافتقار إليهم والحاجة فيه نوع مذلة وعبودية للمخلوقين. وقد ذكرت هذا المعنى مرات كثيرة، وذكرت ما يروى عن علي رضي الله عنه، قد ذكره شيخ الإسلام، استغني عن من شئت تكن نظيرة وأحسن إلى من شئت تكن أميرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة. وقال فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه، رواه مسلم. يسقط الصوت وهو على الدابة، يحتاج إلى عملية في النزول والركوب، ينزل ويأخذ الصوت، ما يقول يا فلان تكفى مد لي الصوت، لا انزل أنت وخذ الصوت واستغني عن الناس، يا فلان جيب لي ماء، يا فلان اشتر لي كذا، يا فلان أعطني كذا، يا فلان، في أشياء عادية بسيطة، فكيف بالذي يسأل الناس أموالهم؟ وكيف بالذي يتحيل على الناس من أجل أخذ الأموال عن طريق الرشا أو بطريق الاختلاس أو غير ذلك من الأمور الدنية التي يفعلها من لا يخاف الله عز وجل ولا يراقبه، وكل بحسبه، من الناس من يسرق الملايين، ومن الناس من يسرق بضعة قروش، كل بحسبه. نعم، إذا ضاعت الأمانة عند الناس تخففوا. فالمقصود أيها الأحبة أن هذا الحديث يرشد إلى مرتبة عالية من مراتب العبودية، وهو أن يكون فقر الإنسان وحاجته لله وحده دون سواه فقط. فمهما استطاع الإنسان أن يربي نفسه على هذا المعنى، أن لا يفتقر إلى الآخرين ولا يحتاج إليهم، وأن يكون هو الذي يعطي وهو الذي يحسن، فهذا هو الأولى والأكمل. فإن لم يستطع فلا أقل من أن لا يحتاج إليهم بدلا من أن يحسن إليهم، إن لم يستطع الإحسان فلا أقل من أن لا يحتاج. والمسألة تربية وخلق. نعم، قد تنزل بعض الأمور بالإنسان فيضطر، لكن الناس يتساهلون في هذا كثيرا، يتساهلون، والسبب هو التوسع في أمورهم ومطالبهم وحاجاتهم الدنيوية، فيتوسعون جدا فيحتاجون إلى الآخرين. وعلى كل حال، الغني هو الذي يستغني عن الناس، ويكون فقره إلى مولاه جل جلاله، والله المستعان. على كل حال، هذه المرتبة ليست واجبة، بمعنى أن الإنسان لا يطالب في هذه الدقائق، أن يعني في هذه الأمور الدقيقة، ويربى الناس عليها وهم يتركون الواجبات ويفعلون المحرمات، ثم هو يتورع بعد ذلك عن أن يطلب من أحد أن يناوله كأسا أو أن يعطيه شربة ماء أو نحو ذلك. فهذه مرتبة عالية لا تصلح له. ولكن الحاجة والفقر الافتقار إلى الناس يتفاوت أيضا. فهناك أمور يسيرة جرت عادة الناس أن يتعاطوها، مثل الذي يقول مثلا ناولني هذا الكتاب، فهذا يسير، فإن استطاع أن يستغني فهو أولى. ولكن هذا ليس كالذي يقول له مثلا أعطني تصدق علي، نعم، فهذا أشد. وهكذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه.